بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقال في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقال في بيوتكن

والذاكرين الله كثيرا عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبدي وتخشى

وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما والمؤمنين الصادقين وتحذرهم وتوكل على الله وهكذا أيها المستمع الكريم استمعنا إلى تلاوة ذكر الحكيم آيات بينات تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فتيلة القارئ الشيخ محمد الليف القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالنخاز بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يطلب بتليفون المنزل 35-22-22 الزقازيق مكبرات الصوت والسندات الكبرى والإنارة الحديثة بعد محطة ديزل الكهربائية إدارة المهندس السيد عيد غسول والمهندس شحطة أحمد العوضي تليفونيا 88-99-18 أمام مقام العارف الله الشيخ محمد أبو سلام أوديلة مركز مية عمر الكهربية من ذكر سرادق المقام والفراشة الذهبية الحديثة إدارة الحاج محروس الصغير وأخيه الحاج سامي بشارع فاروق بمدينة الزقازيق أيها الأخوة المؤمنون شكر الله سعيكم جميعا إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت إذا السماء Thank you. الذي خلقك فسواك فعدلك الأبرار في نعيم